السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نذكر إن شاء الله تعالى سنن الصلاة. سنن الصلاة يعني السنن التي غير الفرائض، ما يستحب الإنسان أن يصليه غير ما افترضه الله عز وجل على العباد. وهذه طبعا يعني لها أقسام، فهناك سنن تابعة للفرائض نسميها سنن مؤكدة مرتبطة بالفريضة، منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد، وفي سنن غير تابعة للفرائض زي صلاة الضحى وزي صلاة قيام الليل وصلاة الوتر ونحو ذلك. وفي سنن أخرى يعني لمناسبات أخرى كصلاة الاستخارة مثلا، كصلاة صلاة ركعتين للقادم من السفر ونحو ذلك. فإحنا قسمنا هذه السنن إلى ثلاثة أقسام كما سنذكر إن شاء الله تعالى. أولا سنن الصلاة التابعة للفرائض. أولا سنن الصلاة التابعة للفرائض. ثبت في الحديث عن حفص رضي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء لو الصبح. يبقى المجموع كم دول؟ المجموع 10 ركعات. حديث عبد الله بن عمر أثبت 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وثبت هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا أنها ذكرت قبل الظهر 4، يعني زودت 2 قبل الظهر. يبقى المجموع كم؟ 12. يبقى المجموع 12 ركعة. نعم. وهذا ما يؤيده حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. من صلى لله عز وجل 12 ركعة 12 ركعة غير الفرائض بني له بيت في الجنة. وجاء في رواية الترمذي بين هذه الروايات، هو 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. يبقى الأحاديث إيه؟ متفقة. الأحاديث اتفقت على هذه السنن، ونقول إن هذه السنن سنن مؤكدة. هذه السنن سنن مؤكدة، وفيها هذا الثواب العظيم، هو من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ونتكلم بقى عن السنن التابعة للفرائض، كل فريضة على حدة. نتكلم فريضة كل فريضة نبين فيها السنن المؤكدة والسنن الغير مؤكدة. بالنسبة للظهر الأحاديث اللي فاتت بيّنت لنا دلوقتي 6 ركعات متعلقين بإيه؟ بصلاة الظهر، وهم 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، دي كلها سنن إيه مؤكدة. ثبت أيضا إنك تصلي 2 تاني بعد الظهر، بس دول إيه مش هيبقوا مؤكدين، هتبقى سنن غير مؤكدة. في الحديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. إذن الظهر السنن المتعلقة به كام؟ 8، 6 مؤكدات و2 غير مؤكدة. 6 مؤكدة و2 غير مؤكدة. المؤكدات 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وغير مؤكدة 2 تاني بعد الظهر، يبقى المجموع 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. ومن فعل ذلك كما جاء في الحديث حرمه الله على النار. كيف يصلي 4 ركعات؟ هل يصليها متصلة من غير ما يسلم في النص، ولا يصلي ركعتين ركعتين؟ الأصح أن يصلي ركعتين ركعتين، لما ثبت في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث كلمة لفظ والنهار اختلف فيها أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن لفظ والنهار شاذ، وأن الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر أنه وجد شواهد لهذه الزيادة فقوى الحديث وحكم بصحة الحديث، ويبقى الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر لا يسلم فيهن، لا يسلم فيهن، عن أبي أيوب 4 قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء، فهذا الحديث ضعيف كما قال الإمام النووي، اتفق العلماء أو متفق على ضعفه. وكذلك قوله في رواية أخرى في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر لا يفصل بينهن بالتسليم، لا يفصل بينهن بالتسليم، هذا الحديث صحيح ما عدا هذه اللفظة، يعني كان يصلي قبل الظهر 4 دي صحيحة، لا يفصل بينهن بالتسليم هذه الرواية، هذه الزيادة ضعيفة. ويبقى الراجح في ذلك أنك تصلي السنن ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. سنة العصر، طبعا الأحاديث اللي احنا ذكرناها في السنن في بيان السنن لم تذكر سنة الايه العصر، تجد الحديث كلها ذكرت 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، ولم تذكر سنة للعصر. لكن ثبت في الحديث عموما بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ما هما الأذانان؟ الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أيضا إيه؟ أذان. فقوله بين كل أذانين صلاة يعني بين الإذان والإقامة. إذن يكون هناك سنة للعصر ولكنها إيه؟ غير مؤكدة، ولكنها غير مؤكدة بين الأذان والإقامة. أقلها إيه؟ يعني نقول بين كل أذان صلاة أقلها 2. لكن ثبت أيضا في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم، كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. ويعني الحديث فيه كلام، لكن برضك شيخ الألباني حكم بصحته. وفي الحديث أيضا رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فدل هذا بمجموع هذه الأحاديث أن صلاة العصر يصلى لها 4 ركعات قبل الفريضة وهي سنة غير مؤكدة. يبقى قبل العصر سنة غير مؤكدة. طب بعد العصر هل ثبت السنة بعد العصر؟ اختلف العلماء في ذلك. سئل الإمام أحمد هل الركعتين بعد العصر؟ قال لا أصليهما ولا أنكر على من صلاهما. طبعا جمهور العلماء إن بعد العصر ما في الصلاة، وهذا هو المشهور بين الناس إن بعد العصر ما في الصلاة. وذهب بعض أهل العلم على رأسهم ابن حزم إلى أن الصلاة المنهية بعد العصر عند اصفرار الشمس، ولكن إذا كانت الشمس لسه نقية ولسه الشمس مرتفعة فيجوز أن يصلي الإنسان بعد العصر. وقال إن النوافل المنهية عنها تكون عند ميول الشمس للغروب وهو وقت الإصفرار، أما قبل ذلك فيرى جوازا. فيما مسألة فيها خلاف، ولهم في الحقيقة يعني ذكر أدلة قوية في هذه المسألة. فمن ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وأورد ذلك عن أكثر من 20 صحابي أنه كان يرون صلاة ركعتين بعد العصر، منهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. الجمهور طبعا قال إن دي خاصة بالنبي، قال ركعتين اللي كان يصليهم بعد العصر خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهما سبب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما لسبب، وهو أنه ما كان يصلي الركعتين بعد العصر. فجاء في مرة من المرات وهو في بيت أم سلمة فقام فصلى ركعتين بعد العصر، فأرسلت أم سلمة الجارية قالت لها قومي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يصلي، فقولي له إن أم سلمة تقول إنك ما هاتين الركعتين إنك لم تكن تصليهما، فإن أشار لك أن تأخري تأخري. فجاءت الجارية وفعلت مثل ما فعل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخري. فلما صلى قال لها، أي قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، إنني جاءني وفد بني فلان لأقسم مالا، يعني كان في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه بعد الظهر، فلم يصلي الركعتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي الركعتين دول ايه، هما ايه الركعتين بتوع سنة الظهر لما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام فصلاهما بعد العصر. قالت ثم اثبتها النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده بقى يصلي على طول. فمنين قالوا دي بقى خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اذا فعل شيء يداوم عليه فاعتبروها خصوصية، لكن طبعا لا دليل على هذه الخصوصية. وقد ثبت في عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، او يعني اجاز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، اذا اصفرت الشمس، معنى الحديث ان النهي كان اذا اصفرت الشمس، فدل ذلك على انه يجوز ان يصلي الانسان في وقت بعد العصر إذا لم تميل شمس الغروب. وهذا رأي الظاهرية والمسألة في خلاف. وأرى إن لو إن إنسان يعني أخذ برأي ابن حزم في هذه المسألة أنه لا يعرض الناس للفتنة، لأن طبعا لازم يكون إحنا على قدر فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث إنهم يعني يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ما حدثت قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة. فإن يعني الإنسان يصلي السنة فالأفضل طبعا في هذه الحالة يصليها في بيته، إذا كان هو يأخذ برأي إنه يصلي ركعتين سنة بعد العصر فالأفضل أن يصلي هاتين الركعتين في بيته. وإن أخذ برأي الجمهور فله ذلك، والمسألة اجتهادية، يعني لا ينبغي أن يطغى بعضنا على بعض بسبب مثل هذه المسائل اللي هي في مسائل الفروع. واحنا قلنا قبل كده ان الخلاف في الفروع لم يمنع الصحابة ان يصلي بعضهم خلف بعض. فاذا كانت هذه مسألة خلافية وكل من الفريقين قد اتى بأدلته فلا بأس ان يأخذ الانسان بهذا الرأي، ولا بأس ان يأخذ بهذا الرأي. سنة المغرب، الاحاديث اللي فاتت بيت لنا ايه ان سنة المغرب المؤكدة ايه ركعتين بعد المغرب. طب هل في سنة قبل المغرب؟ نعم في الحديث بين كل أذانين صلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. وقال في الثالثة: لمن شاء. وهذا الذي يؤكد أنها غير مؤكدة. وثبت في الحديث أن كان المؤذن يؤذن صلاة المغرب فيبتدر الصحابة السواري، يعني إيه؟ يجروا خلف الأعمدة السواري في المسجد عشان يصلوا السنة، حتى إن الداخل ليظن أن الصلاة قد انتهت من كثرة من يصليها. يعني اللي يخش يبص الناس كلها بتصلي يقول لك اللهم خلصوا صلوا وصلوا السنة البعدية، يظن أن الناس تصلي السنة البعدية. فهذا يدل على أن هناك سنة قبل المغرب أيضا، وهذه السنة ركعتين. يبقى ركعتين قبل المغرب غير مؤكدة، وركعتين بعد المغرب مؤكدة. نفس الكلام في العشاء، يبقى المغرب والعشاء زي بعض، اثنين غير مؤكدة قبل المغرب وقبل العشاء، واثنين مؤكدة بعد المغرب وبعد العشاء، لما ثبت في الحديث ركعتان قبل العشاء غير ركعتان بعدها للحديث السابق، وهو بين كل أذانين صلاة. سنة الفجر، ودي جاءت في الأحاديث أنها ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الفجر، ودول سنة مؤكدة. ويتعلق بسنة الفجر عدة سنن أيضا، يعني عدة ملاحظات، منها أنه يسن تخفيف هاتين الركعتين، يعني من صلى ركعتين السنة قبل الفجر ما نطولش فيهم، ولكن صلاة الفجر نفسها نطول فيها، السنة إطالة صلاة الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر من 60 إلى 100 آية، ولكن السنة اللي قبل الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويخففهما حتى أقول أقرأ بأم الكتاب، ولحق يقرأ. وهذا يدل على أن إيه؟ أن الصلاة كانت خفيفة، مش معناه أنه كانش بيقراها طبعا، لكن هو بتؤكد أن كانت الصلاة خفيفة وليس فيها أي إطالة. تاني حاجة أنه لا يترك هذه السنة لا في سفر ولا في حضر، لأنه ثبت في الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على سنة الفجر يصليها في السفر والحضر. الملاحظة الثالثة، ماذا يقرأ في سنة الفجر؟ يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد. وثبت أيضا أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذه الآية من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذه آية من سورة آل عمران. وبالنسبة قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، السورتين دول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ بهما في صلوات كثيرة، ففي سنة المغرب البعدية كان يقرأ بهما أيضا، بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد. وفي سنة الطواف لما يطوف حوالين الكعبة 7 أشواط يصلي ركعتين خلف المقام، كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة أيضا قل هو الله أحد. الاضطجاع بعدهما، الاضطجاع بعدما يعني بعد أن يصلي ركعتين السنة ينام على جنبه، ولكن هل هذا الاضطجاع يكون في المسجد أم في البيت؟ ثبت في الحديث عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يبقى دي ما ياش دائما، يعني ما كانش بيضطجع دائما، يعني كان أهله صحيين يتكلم معاهم بيقعد يتكلم ما فيش حد، فيضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن. اختلف أهل العلم في حكم هذا الاضطجاع على أقوال عدة، أصحها ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية أنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، وهذا اختيار ابن العربي المالكي وصححه ابن عثيمين. يبقى ما بقاش هو تنام طول الليل ويقول لك إيه أنا هضطجع. وطبعا بعض العلماء قال بالوجوب وهو ابن حزم، ولكن القول بالوجوب بعيد وانتقد عليه، لأن هذا كان من فعل ابن حزم قال بالوجوب، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه السلام أمر بهذه الاضطجاع، ولكن المحققين من أهل العلم بيّنوا أن رواية الأمر رواية ضعيفة أو رواية شاذة، وأن الثابت أن الاضطجاع من فعله وليس من أمره صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب ولكن الفعل يتأسى به عليه الصلاة والسلام فهو على الاستحباب، فكونه من فعله دل ذلك على أنه سنة، كما ذكر ابن عثيمين وابن تيمية وابن العربي وغيره من أهل العلم ورجحوا أن هذا الاضطجاع سنة. ثانيا أن هذا لمن قام كان يقوم الليل، لأن بعد ما يصلي يعني يضطجع حتى ينشط لصلاة الفجر، بس مش يضطجع ينام، يعني اضطجاع خفيفة. ثالثا أن هذا الاضطجاع لم يكن دائما، لأنه كما قالت عائشة إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع عليه الصلاة والسلام. رابعا أن الراجح أن هذا الاضطجاع كان في البيت ولم يكن في المسجد، وقال عبد الله بن عمر إذا رأى أحد اضطجع في المسجد حصبه، ومما يدل على أنه كان في البيت قول عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فأين يحدثها؟ حدثها في بيته عليه الصلاة والسلام. سنة الجمعة والعيدين، هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ لم يثبت أن لصلاة الجمعة سنة قبلية، وسيأتي طبعا احنا ما كتبناش في الكتاب وانا هيجي في حكم صلاة الجمعة، لكن لا بأس أن نذكر لم يثبت أن لصلاة الجمعة سنة قبلية، إنما الإنسان إذا جاء لصلاة الجمعة يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن هل يجوز أن يتطوع؟ نعم يمكن له أن يتطوع حتى يخرج الإمام للصلاة، صلى ركعتين وركعتين وركعتين إلى ما شاء الله، حتى استثني، لأن في أوقات نهي في الصلاة، فمن أوقات النهي أن في نهي عن الصلاة قبل المغرب قبل الظهر حتى تزول الشمس عن كبد السماء، يعني قبل الظهر بربع ساعة تلت ساعة في نهي عن الصلاة في هذا الوقت، إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة ممكن يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر، لكن هذه الصلاة كلها صلاة تطوع مطلق وليس سنة لصلاة الإيه الجمعة، يعني ليست سنة قبلية كما يظن بعض الناس، ليست هذه الصلاة سنة قبلية، لكن هو لأن الثابت من فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من غرفته إلى المنبر يوم الجمعة، يعني والمؤذن يؤذن بين يديه، يعني ما كانش فيه أذانين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يخرج من الغرفة يصعد المنبر والمؤذن يؤذن ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان في سنة قبلية لنقل ذلك إلينا، إنما السنة بعد بعد الجمعة، نعم هناك سنة بعد صلاة الجمعة ركعتين أو أربعة. طبعا واحد هيقول دلوقتي طب الحديث انت 10 ركعة استثني يوم الجمعة، خلاص ركعتين أو أربعة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين يوم الجمعة أو أربع ركعات، اختلف أهل العلم هل نصلي اثنين ولا أربعة، فبعضهم يرى أن يصلي اثنين في إذا صلاهما في البيت وأربعة إذا صلاهما في المسجد، وبعضهم يرى اثنين خاصة بالإيه بالإمام خطيب يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربعة، والراجح والله أعلم ما رجحه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه اثنين أو أربعة للإمام وللمأموم سواء صلاهما في البيت أو صلاهما في المسجد، لك اختيار أنك تصلي اثنين أو تصلي أربعة، سواء صليتهم في البيت ماشي اثنين أو أربعة، سواء صليتهم في المسجد ماشي اثنين أو أربعة، سواء كنت أنت الإمام خطيب أو لم تكن أنت الخطيب. أما بالنسبة لصلاة العيد فليس فيهما طبعا سنة قبلية، وإحنا إن شاء الله الكلام ده في درس التراويح. قلنا العيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج إلى المصلى قال يصلي إلى ركعتي العيد في سنة قبلية، وقال هناك سنة بعدية برضك ما في سنة بعدية، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا رجع من العيد في بيته. فهل ركعتين دول يا ترى هم سنة صلاة العيد ولا هم صلاة الضحى؟ فيحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن يعني الظاهر أنها كانت صلاة الضحى، لكن يعني كأن فيه زيادة تأكيد أن الإنسان في هذا اليوم يصليهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ممكن نقول ركعتين سنة أو يعني نافلة مطلقة ولا ارتباط لها بصلاة العيد، لكن يستحب صلاة هاتين الركعتين. قضاء السنن، هل يجوز الإنسان لو فاتته سنة أن يقضيها؟ يعني واحد صلى الظهر وما صلاش السنة وبعدين افتخر سنة الظهر ديت بعد العصر، هل ممكن يقضي هذه السنة؟ نقول إن كان ذلك عن نوم أو نسيان، انشغل عن الصلاة كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قسم التركة المال الورث فانشغل عن هاتين الركعتين حتى وقت العصر. يبقى لو كان ذلك عن نسيان وانشغال عن الصلاة فيجوز أن يقضيها. وقد ثبت أن الإنسان إذا يعني نوى قيام الليل ولم يصلي بالليل فيقضيها يقضيها بالنهار 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني يقوم من الليل ولم يصلي حزبه من الليل فكان يصليها بالنهار 12 ركعة. يبقى على هذا عموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، أي صلاة فريضة أو نافلة. الحديث هنا إيه؟ حديث عام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر هو أصحابه وتأخروا في نومهم عن صلاة الصبح ولم يقوموا إلا وقد طلعت الشمس في حر الشمس، ماذا فعل النبي عليه السلام؟ أمر بلال فأذن وصلى السنة ثم أقام وصلى بهم الفرض. فهذا يدل على أنه يجوز أن يقضي. لكن الإنسان تعمد الترك صلاة السنة وصلى الفرض وقال كفاية كده مش مهم بقى أن صلي السنة النهاردة، فحتى جاء الوقت وقت العصر، لأن وقت صلاة السنة مرتبط بوقت الصلاة، يعني احنا عارفين وقت الظهر عند زوال الشمس، وقت العصر كذا، وقت المغرب عند غروب الشمس إلى آخره. طب وقت سنة الظهر، وقت سنة الظهر مرتبط بوقت الظهر، فسنة الظهر واحد صلى الظهر وما صلاش السنة على طول ممكن يصليها في أي وقت لغاية العصر. واحد مثلا قال له ضيفه والله ابنه جينا دهله من المسجد تعالى مش عارف ايه الناس عندنا في البيت، وراح البيت وقعد مع الضيف ساعة وبعد كده ما صلش السنة والعصر سمزنش، يبقى كده صلى في وقتها مفيش مشكلة. يبقى وقت الصلاة مرتبط بوقت الايه؟ بوقت الصلاة، وينتهي بخروج وقت الصلاة، ينتهي بخروج وقت الصلاة. فإذا تذكر السنة وكان ذلك عن نسيان أو نوم فيقضيها وقت ما شاء، ولكن إن تعمد فحكمه كذلك أنه لا يستطيع أن يقضيها. يجوز قضاء سنة الفجر إذا لم بالنسبة لسنة الفجر نفس الكلام، سنة الفجر ده بيحدث كثير من الإخوة، إن طبعا عشان الفجر بيكون عقب النوم الناس بقى تعبانة فيقوم ويقوم بيقيم الصلاة، فهنا يصلي الفجر، يبقى هنا لم يدرك السنة، لم يدرك السنة، فهل يجوز أن يصليها بعد الفجر؟ نعم يجوز أن يصليها بعد الفجر، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، في واحد قام كده بعد الصبح وقام صلى ركعتين، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، وفجاء في بعض الروايات الصبح أربعا، طب صلى أربع ركعات هما اثنين بس وإيه الاثنين التانين دول؟ فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن يصليها إيه؟ بعد الفجر مباشرة، ويجوز أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، وهذا الأفضل، يجوز أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، لما قول ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. طبعا بنقول ده الافضل ليه؟ لان هذا من قول النبي عليه السلام، لان النبي عليه السلام هو اللي قال كده. وانما اللي بعد الفجر مباشره هذه سنه اقراريه عليه السلام، يعني النبي عليه السلام شاف الرجل فعل فسكت. وطبعا السنه القوليه اقوى السنه الاقراريه، فلكن هي تدل على الجواز، يجوز هذا ويجوز هذا، هذه واحده. طبعا لكن لازم ننبه على الاخوه، الاخوه لما فهمت دائما الناس سبحان الله الشيطان يعني ياتي للانسان فيدخله باب الرخص، وكما يقول ابن القيم في الوابل الصيب ان الشيطان ياتي الانسان فيشمه، شمه الاول، شوف هو ده الرجل دوت من الرجل اللي عنده عزيمه ولا رجل عنده تهاون. فاذا كان رجل عنده تهاون يفتح له باب الرخص، دي ان الله غفور رحيم ودي ما فيهاش حاجه واخر ديت وممكن تقضي السنه، ها، فيفتح له باب الرخص. واذا كان عنده عزيمه يفتح له باب التشدد المغالاه، يعني عنده عزيمه يقول له الناس بتتوضى كل صلاه انت استحمى كل صلاه مثلا، يعني عنده عزيمه قويه، فالمهم يقع ده في مخالفه ويقع ده في مخالفه، وخير الامور ايه؟ اوسطها، لان السنه هي الوسط العدل. فطبعا اللي عنده تهاون وتكاسل يقوم الفجر ويسمع الاذان ويقول لك ايه مش اشكال عم الحق النص ساعه دي برضك، ما لسه في نص ساعه، طب والسنه؟ ما هو برضك ممكن الواحد ايه الشيخ قال ممكن نصليها بعد ما صلي صلاه الفجر. فنبص تلاقي الامام يسلم والناس كلها نص المسجد قام يصلي السنه القبليه بقت بعديه. يعني لو ان الرجل دخل في الاسلام جديد هيظن ان سنه الفجر مش قبل الفجر بعد الفجر. يا جماعه هذه الامور امور استثنائيه، يعني لا ينبغي ان يكون هي دي عاده الانسان، ده الحاجات ديت يعني حاجات تطرأ عليك في حياتك ما لحقش السنه. انا يعني زي اللي بينام الفجر يقول لك ما الرسول قام والشمس طلعت، دي مره حصلت مره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وكانوا ايه راجعين من غزو وماشيين طول النهار وطول الليل، يعني تعب ما فيش بعده، زي حتى الصحابه ماشيين ومش قادرين بقى ومتحملين لغايه ما يعني تعبوا جدا، فقالوا يا رسول الله، من ادبهم مع النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش ايه دوت انت اشفق بينا انت طلعت عينينا ما تستنى يا عم، لا، قالوا يا رسول الله لو حرصت بينا، ها، شوف الكلام في ادب في الخطاب معه صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو عرست بنا تعريس النوم اخر الليل، يا بس شويه بس كده استريح، والامر ليك، لان لو ديت معناه على حسب ما توافق، وافقت مش وافقت برضه قد ايه ادينا ماشيين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: من يحرس لنا الفجر، ذكرنا الحديث، ونام الصحابه رضي الله تعالى عنه ونام النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد بلال عشان ياخد باله من الفجر، لكن طبعا من التعب هو كمان راح ايه راح نام. فين بقى الواحد بقى كل يوم نايم لغايه ما الشمس تطلع، ولا زي ما قلنا اللي بيظبط المنبه ها على ميعاد الشغل ما بيظبطش المنبه على ميعاد الصلاه. فهذه طبعا هذه كلها مخالفات ينبغي الانسان ان يراعيها في معاملته مع الله عز وجل. مش عايزين نطول عليكم عشان اخواننا بيقولوا هيدوا جوائز. طيب ايه هي اوقات النهي؟ نقول اوقات النهي ونكتفي بها ان شاء الله. في اوقات ينهى عن الصلاه فيها، في اوقات ينهى عن الصلاه فيها، صلاه ايه؟ صلاه النوافل. اي نوافل؟ النوافل المطلقه، يعني النوافل قسمين، في نوافل مرتبطه او لها سبب، في نوافل لها سبب، وفي نوافل مطلقه. النوافل ليها سبب، ليها السنن، سنة الظهر وسنة العصر، أو تحية المسجد ليها سبب وهي إيه؟ دخولك المسجد، أو سنة الوضوء، دي العلماء كلهم بيقولوا إيه؟ الصلاة لها سبب. إنما التطوع المطلق واحد عايز يصلي ركعتين لله في أي وقت، أي حد يقول له لا، يقول ماشي، بس في أوقات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. الأوقات دي إيه هي؟ خمس أوقات، وممكن نقول عليهم ثلاثة. من بعد ما صلي الفجر لغاية ما تطلع الشمس، ومن أول ما تطلع الشمس لغاية ما ترتفع الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين، اللي احنا بنقول ربع ساعة أو تلت ساعة. فاحنا ممكن نخليهم وقت واحد، نقول من بعد الفجر لغاية ما الشمس ترتفع قدر رمح أو رمحين، وممكن نقسمهم لوقتين لأن التقسيم ده ليه فائدة هنذكرها دلوقتي. ماشي، يبقى دول ايه؟ دول وقتين. وليه النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ لأن الكفار يسجدون للشمس، الشيطان يقارن الشمس في هذا الوقت، والكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت، فجاءت السنة تمنع من حتى لا يكون هناك تشبه بالكفار. ما استنى بقى عشان محمد دايما تسبق، احنا قلنا في لها بدأت أقسمه. الحاجة الثانية، الوقت الثاني أو في التقسيم الثالث ممكن، اللي هو وقت الزوال، اللي هي الشمس بتبقى في كبد السماء فوق. هذا وقت الزوال أو وقت استواء الشمس، نسميه وقت استواء الشمس، لأن وقت الزوال هو بداية الميل. يعني الشمس لما بتطلع الصبح تفضل تطلع تطلع تطلع تطلع لغاية ما تيجي فوق تقف، تقف لها شوية كده، ده بنسموه وقت الاستواء. وبتبتدي تميل بقى الناحية التانية، أول ما تميل الناحية التانية ده بنسميه وقت الإيه؟ الزوال، اللي هو وقت الظهر. الشوية اللي بتوقفهم دول هي مش واقفة ولا حاجة يعني، بس يعني هي إيه، إحنا بنشوف كده الظل بتاعنا بيثبت على ما تبتدي تميل. ففي هذا الوقت بنسميه وقت الاستواء، فيه تسجر جهنم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. وقت الغروب، الوقت الرابع بعد العصر، وقلنا فيه خلاف بين العلماء، بعد العصر مباشرة ولا بعد العصر عند اصفرار الشمس، فيه خلاف. بعض العلماء يقول بعد العصر مباشرة، وبعض العلماء يقولون لا، ممكن تصلي بعد العصر بس لما تلاقي الشمس كده زي دلوقتي كده اهو، تلاقي الشمس تصفر، يبقى ايه، ما ينفعش تصلي السنة الى الغروب. الوقت الخامس وقت الغروب، وقت الغروب نفسه، لأن الشيطان الناس الكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت. يبقى دول خمس أوقات. في من الخمس أوقات دول ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا ندفن فيهم الموت. يبقى في ثلاث أوقات من الخمسة لا نصلي فيهم ولا ندفن فيهم الموت. الثلاث أوقات دول هو وقت ما تطلع الشمس، وقت شروق الشمس، ووقت الاستواء اللي يتسجل فيه جهنم، ووقت الغروب، وقت غروب الشمس. يبقى ثلاث أوقات من الخمسة نهي عن الصلاة ونهي عن دفن الموت. يعني لو خدنا الجنازة وصلنا للمقابر ولقينا قبل الظهر لسه فيه ربع ساعة أو ثلث ساعة، نسيب طبعا ممكن نغسله وكل حاجة، يعني مش وقت النهي عن أي حاجة، وقت عن أنك أنت تدفنه، فنوقف نستنى أنت ساعة تعدي وبعدين إيه ندفنه. وكذلك لو وصلنا وقت الغروب استنى لما الشمس تغيب وندفن الميت. لكن مش معناه بعض الناس فهمت أن النهي عن أن نقبر فيه موتانا، أن إحنا لو مشينا في الوقت ده وشلنا الجنازة ومشينا ما ينفعش نمشي من البيت كمان، لا، لك أن تغسله ولك أن تكفنه ولك أن تحمله وتذهب إلى المقابر حتى لو كان في هذا الوقت. لكن إذا وصلت للمقابر والوقت دوت موجود ما تدفنش، انتظر حتى يزول هذا الوقت، ووقت ليس بالطويل يعني ربع ساعة تلت ساعة بالكثير، استنى في حتى يزول هذا الوقت ثم تدفن الموت. نيجي بقى الصلاة التي لها سبب، ده كله التنفل المطلق لا يصلى في هذه الأوقات. لكن إن كانت الصلاة لها سبب، زي واحد دخل المسجد في هذه الأوقات، واحد دخل المسجد عشان يصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى ده إيه؟ في أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ما يقعدش لما يصلي ركعتين، وفي الوقت نفسه في نهي. يعني كانت أحاديث بالنهي إن وقت النهي دوت ما تصليش فيه، وفي حديث بيقول لك ما تقعدش إلا ما تصلي. فيا ترى هياخذ بهذا الحديث إن هو ما يصليش، ولا يأخذ بالحديث إنه ما يقعدش حتى يصلي؟ اختلف العلماء. فهناك من أهل العلم من يقول لا تصلي أي صلاة نافلة في أوقات النهي حتى لو كانت لها سبب، وهناك من العلماء ومذهب الشافعية والحنابلة قالوا إذا كانت الصلاة لها سبب تصلى في أي وقت. في الواحد عليه فائتة صلاة، فائتة واحد عليه فريضة وافتقرها في الوقت ده، ممكن يصليها في أوقات النهي؟ نعم، يبقى صلاة الفرائض تصلى في أي وقت، ما يجيش وقت النهي يقول لك إيه ونقول ما لا يجوز، لا تصلى الفرائض في أي وقت. وتصلى الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها في أي وقت حتى في أوقات النهي. وطبعا المسألة ديت يعني اتوسع فيها قوي شيخ الإسلام تيمية في كتاب مجموع الفتاوى، وطبعا كتاب ضخم 37 مجلد، اتوسع في مسألة الصلاة التي لها سبب، وحقق وحرر المسألة وبين أن الصحيح أنها تصلى. من ذلك مثلا أنه قال هناك الآن عمومان، خد بالك بقى واحدة واحدة كده عشان نفهم كلام الشيخ الإسلام تاني. الآن داخل المسجد يكتنفه عمومان، في عموم نهي وفي عموم إيه أمر. عموم النهي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في هذا الوقت أي نافلة، ده ظاهر الحديث عموم نهي، نهى صلى الله عليه وسلم صلاة في هذه الأوقات. وعموم أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد أن يصلي في أي وقت ركعتين تحية المسجد. فجاء وقت النهي دوت بين هذين العمومين، عموم يقول له لا تصلي وعموم يقول له يصلي. فقال فلننظر أيهما أقوى من حيث أحكام الشرع، أيهما أقوى، هل عموم الأمر أقوى ولا عموم النهي أقوى؟ قال لك ثبت أن النهي أحيانا أباحه الشرع، في أوقات النهي أباح الشرع الصلاة فيه. منها للسائلين حديث الرجل الذي لم يصلي ركعتين قبل الفجر فصلهما بعد الفجر، ثم بعد الفجر دخل وقت نهي، لكن لما كان له سبب وهو أنه يقضي صلاة منسية صلاة لم يدركها فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أو أقره على الصلاة رغم أنه وقت إيه؟ وقت نهي. أيضا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا، فقال لما لم تصليا؟ قال ظننا أن الصلاة قد انتهت، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها نافلة، فإنه قد تكون هذه الصلاة هي صلاة الفجر وقد تكون هذه الصلاة هي صلاة العصر، يعني هو يصلي الآن نافلة في صلاة في وقت النهي. فقال إذن مسألة النهي قد تخصص، مسألة النهي قد تخصص. وعلى هذا إذا دخل المسجد يبقى مثله كمثل الذي لم يصلي الركعتين قبل الفجر فصلاهما بعد الفجر، أو كالذي صلى في مسجد وجاء إلى مسجد آخر فصلى نافلة، على هذا قال يجوز صلاة هذه النوافل إذا كان لها سبب. فهمتم المسألة ديت؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.